هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة الخمسينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم.

قبل أن تقوم من

عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد سجلت هذه التلاوة في فترة الخمسينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء